الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عبارة شيخنا الكليني قد ظل نشره الطاهرة ومدى تمامية دلالتها على إثبات صحة جميع روايات الكافي، فيستفاد من ذلك حينئذ القول بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكافي. وقد ذكرنا أن الحديث في هذه العبارة يتم من خلال نقطتين: النقطة الأولى الحديث في العبارة من جهة تمامية المقتضي، والنقطة الثانية في العبارة من جهة وجود المانع. كان كلامنا في البحث السابق حول تمامية المقتضي، وقد ذكرنا أن عمدة ما ذكر في المقام من الإشكال هما إشكالان قد ذكرا، والحقيقة أنهما ليس بإشكالين، وإنما ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه إنما هو تطوير للإشكال الذي سبق وذكره العلامة المامقاني. عمدة ما كان أن سيدنا الخوئي قد عمق هذا الإشكال واستشهد عليه بشواهده ودعمه بما ذكره صاحب مفاتيح الأصول، بحيث أخرجه بصياغة فنية متكاملة يمكن الركون إليها. وقلنا فيما مضى أيضا لأنه لما كان إشكال سيدنا الخوئي أعمق وأكثر فنية فإن محط بحثنا سوف يكون مع ما ذكره سيدنا الخوئي، ومنه يتضح الجواب عن إشكال العلامة المامقاني. ذكرنا فيما مضى أن سيدنا الخوئي استشهد بصحة كلامه من عدم إمكانية الالتزام بتمامية دلالة عبارة الكليني على صحة جميع ما جاء في الكتاب بشواهد أربعة. الشاهد الأول الذي ذكره قدس الله نفسه الطاهرة بأن الكليني قد أكثر الرواية عن غير المعصومين وعد لذلك 12 موردا. الشاهد الثاني إن في كلام الكليني ما يشهد لعدم اعتقاده صدور جميع ما في كتابه، وهو ما أشار له من مقام علاج التعارض والترجيح بين المتعارضين أو التخيير بينهما، فإن ذلك قاض بأن الشيخ الكليني لا يقطع بقطعية صدور هذه الروايات، وإلا لم يكن في البين حاجة إلى التعرض لمثل هكذا مورد. وإن شئت فقل إن تعرض الشيخ الكليني لمثل هكذا مورد كاشف عن عدم قطعه لصحة بصدور الروايات، وإنما هذا مبني على وفق مجموعة من الأسس الاجتهادية التي رجح الكليني من خلالها مثلا هذه الرواية التي ذكرها على بقية الروايات الأخرى وهكذا. وقد أجبنا عن كلا الشاهدين اللذين ذكرهما رحمه الله. الكلام في الشاهد الثالث الذي أفاده قدس الله نفسه الطاهرة، حاصل الشاهد الثالث قال بأن المشايخ الثلاثة بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون صحة جميع ما في كتبهم، ويشهد لذلك أنه لو كان الشيخ الصدوق رحمه الله يعتقد بصحة جميع ما جاء في كتاب الكافي لا ما كانت هناك حاجة لأن يجيب الشيخ الصدوق من سأله تأليف كتاب يكون جامعا وافيا للمكلف على غرار من لا يحضره الطبيب، فيقوم الصدوق بإجابة السائل فيكتب كتابه المعروف من لا يحضره الطبيب من لا يحضره الفقيه. تأليف الشيخ الصدوق كاشف عن عدم اعتقاد الشيخ الصدوق بصحة جميع ما جاء في كتاب الكافي وقطعية صدوره، وإلا لو كان الصدوق يعتقد ذلك لما كانت هناك حاجة داعية إلى أن يقوم الصدوق بتأليف كتابه، كان عليه أن يقوم بإرجاع المكلف إلى كتاب الكليني ويقول بأن كتاب الكليني كتابا وافيا جامعا مشتملا على ما يحتاج إليه المكلف كما اشتمل كتاب من لا يحضره الطبيب على ما يحتاج إليه المريض، فلا حاجة إلى تأليف كتاب آخر. إن تأليف الصدوق لكتاب في عرض كتاب الكليني مع وجود كتاب الكليني بين يديه يكشف عن عدم اعتقاد الصدوق قطعية صدور جميع الروايات، ويكشف أيضا عن عدم اعتقاد الصدوق صحة جميع روايات الكافي. ويشهد لذلك ما ذكره الصدوق في باب الوصية، في باب أن الوصي إلى آخر، حيث نقل رواية هنا وقال بأن هذه الرواية لم أروها إلا من طريق محمد بن يعقوب الكليني، فإن هذه العبارة يقول الشيخ الخوي مشعرة بتأمل الصدوق في الرواية وتوقفه فيها وعدم اطمئنانه لصحتها وصدورها، فكيف يقال بأن الكليني فكيف يقال بصحة جميع ما جاء في الكافي وقطعية صدوره؟ أجاب بعض مشايخنا حفظه الله في أصول علم الرجال عن هذا الشاهد بثلاثة وجوه. الوجه الأول الذي ذكره في المقام، عفوا بوجهه، أجاب عن هذا الشاهد بوجهين. الوجه الأول الذي ذكره في مقام الإجابة قال بأن منشأ تأليف الصدوق رحمه الله لكتابه الفقيه يعود إلى أن السائل قد سأله كتابا خاليا من الروايات المتعارضة، ولما لم يكن هذا الشرط متوفرا في كتاب شيخنا الكليني وهو كتاب الكافي، بمعنى أن كتاب الكافي لما لم يكن خاليا من الروايات المتعارضة صار ذلك مدعاة لإجابة الشيخ الصدوق السائل إلى حاجته. وبعبارة أخرى، إن السائل أراد من شيخنا الصدوق كتاب عمل ولم يرد كتاب علم، ومن المعلوم أن من الأمور المعتبرة في كتاب العمل أن تكون الروايات صادرة عن المعصومين، وأن تكون الروايات مفتى على طبقها لا تعارض بينها. ولما كان هذا الأمر أقل من الثاني وهو التعارض غير متوفر في كتاب شيخنا الكليني رحمه الله، انتفى عنه حينئذ كون كتابه كتاب عمل، وبالتالي احتاج المكلف إلى كتاب آخر يصلح الرجوع إليه والاستفادة منه في مقام معرفة الحكم الشرعي وإفراغ الذمة منه، فاستدعى ذلك من شيخنا الصدوق أن يقوم بتأليف كتابه الفقيه، فكتب كتابه من لا يحضره الفقيه. هذا هو الجواب الأول، ولا يخفى ما فيه، حيث يلاحظ عليه أولا بأن كتاب الكافي لا يتضمن نصوصا متعارضة بنحو التباين، بل مقتضى ما قدمناه في الإجابة عن سيدنا الخوي فيما مضى كون كتاب الكافي كتاب عمل، ومقتضى كونه كتاب عمل يمنع من كون الكتاب مشتملا على أي شيء من الروايات المتعارضة، فهذا الجواب غير دافع لغائلة الإشكال. جواب الثاني الذي أفاده حفظه الله قال بأن كتاب الكافي أو بأن كتاب الفقيه ينحصر في خصوص الفروع فلا يشمل شيئا من الأصول، بخلاف كتاب الكافي فإنه مشتمل على الأصول والفروع، فصار هذا داعيا إلى أن يقوم الشيخ الصدوق بتأليف كتابه، لأن اشتمال الكتاب على الأصول يكون سببا إلى عدم استفادة المكلف من الكتاب، فاستدعى ذلك ترك الصدوق كتاب الكافي وتأليفه كتابا آخر. هكذا أجاز حفظه الله. ولا يخفى عليه أن ما أجابه أضعف من سابقه، لأن مجرد اشتمال كتاب الكافي على الأصول لا يستدعي أن يقوم شيخنا الصدوق رحمه الله بتأليف كتابه في الفقيه، بل كان اللازم على الصدوق مع عدم إرادته للأصول اختصار الكتاب بحد الأصول منه لا أزيد ولا أنقص. وإلا من الذي يقول بأن وجود الأصولي يعد مانعا من استفادة الكتاب؟ إلا أن يكون نظره أطال الله بقى إن وجود الأصول في كتاب الكافي استدعت ضخامة كتاب الكافي وكبر حجمه وثقله، فلا يستطيع المكلف حمله معه، فبالتالي احتجنا إلى كتاب موجز مختصر صغير في حجمه قليل في مقداره عظيم في علمه ومحتوى فكتب الصدوق. لو كان هذا هو السبب لقلنا بأن هذا لو تم لاستدعى أن ينقل الصدوق كثيرا ومن كتاب الكافي ويجعله العمدة والأساس للعاقل، وهذا أيضا غير تام. وأما الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي وهو عبارة عن ما ورد في باب الوصية حينما قال لأن هذا الخبر رويته عن طريق محمد بن يعقوب الكليني ولم أروه من طريق غيره، فقد ذكر أطال الله بقى بأن الصدوق إذ نقل ما نقل في المقام ليس تضعيفا منه للخبر المذكور، وإن شئت فقل إن عبارة الصدوق لا دلالة لها على أن هذه الرواية غير صحيحة، عمدة ما كان الذي دعا الصدوق إلى أن يقول ما قال به هو أن الصدوق قد التزم في مقدمة كتابه وديباجته الثاني أنني لا أروي رواية إلا من خلال طرق متعددة، ولما كانت هذه الرواية مروية من طريق واحد فلذلك استدعى الأمر من الصدوق أن ينص على بيان انحصار روايته لهذه الرواية في طريق أمانة من الصدوق في الجانب العلمي ورعاية لما قدمه في كتابه لكي لا يشكل عليه بالتناقض. أقول سلمنا بما أفاده الأستاذ بأن هذا المورد من الشيخ الصدوق لا يشعر بتضعيف الصدوق لروايات الكافي، أو لا ينفي عن الصدوق لا ينفي صحة دعوى الكليني بصحة جميع روايات كتابه، سلمنا مع ما ذكره الأستاذ، إلا أننا نقول للأستاذ أطال الله بقاه ما تقول في هذا الشاهد الذي ليس سيدنا الخوئي نص عليه فإنه أجزى وأولى من الشاهد الذي ذكره. ذكر الصدوق في الجزء الرابع حديث رقم 523 في باب الجياد إذا لم تخني الذاكرة، نقل هناك رواية عن محمد بن يعقوب الكليني وعقب الرواية بالتالي قال مصنف هذا الكتاب يعني محمد بن علي النبوي ولست أفتي بهذا الحديث بل بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام العسكري. فهذا يكشف عن أن الشيخ الصدوق أعرض عن الرواية المروية من طريق شيخنا الكليني، وإعراض الصدوق عن هذه الرواية لا ريب لوجود خلل فيها ولا أقل من كونه لا يجزم بصحتها، فيثبت حينئذ مدعانا. فإذا هذا الشاهد كاشف عن كون الصدوق لا يعتقد صحة جميع ما في كتاب الكليني، وبالتالي يتركز إشكال السيد الخوئي ويتعمق، فلا يجري هنا ما ذكره الشيخ الداوري من أن مقام ما ذكره الشيخ الصدوق أمانة علمية، ولست أفتي. عدم فتوى الصدوق وهو الذي قد أخذ على عاتقه في مقدمة الكتاب أن لا يذكر في كتابه إلا ما كان حجة بينه وبين ربه يكشف عن كون الصدوق يجد خللا إما في متن رواية الكلين فيمنع من صحتها إلا بناء على الصحة السندية، أو خللا في سند رواية الكلين فيمنع من صحتها السندية، فالنتيجة أن كلام الصدوق كاشف عن عدم اعتقاده صحة جميع روايات الكافي، فبماذا يجيب أستاذنا في مثل هكذا مورد؟ نسلم بما ذكرتم شرطا ان يكون الترجيح بالماتي من المرجحات الداخلية او الخارجية، لن يلتزم احد بكون الترجيح بالماتي من المرجحات. نعم يقولون اضطراب المتن سالب للوثوق بصدور الخبر، صحيح، اما ان سلامة المتن مع سلامة متن الرواية الاخرى مدعاة لترجيح الاسلم منهما متنا، هذا لم اجده عند احد. او ان تدعون بان الصدوق يدعي ان رواية الكلين مضطربة المتن فبالتالي اعرض عنها، فهذا سوف يكون دخيلا في المعنى الذي سوف نشير له بعد قليل. والتحقيق ان يجاب عن هذا الشاهد الذي ذكره الشهيد الخوي، هذا الشاهد الاخير قضية لا افتي نقد على الاستاذ الشيخ الداوري. الان نرجع الى اصل الشاهد الثالث الذي ذكره الشهيد الخوي، بأن الصدوق لا يقطع أو أن الصدوق لا يؤمن بصحة روايات الكافي. والتحقيق أن يقال لسيدنا الخوئي لا بد من التفريق بين مطلبين. المطلب الأول، وأشرت إلى أن هناك خلطا في كلمات القول في البحث السابق وأكرر، لا بد من التفريق بين مطلبين. المطلب الأول وهو قطعية الصدور، والمطلب الثاني وهو الشهادة لصحة الروايات ومن ثم وثاقة الرواة. إنما يكون ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة مانعا من القبول بالنسبة للدعوة الأولى. لو كان الكلين يدعي قطعية صدور جميع روايات كتابه لكان عدم التزام الصدوق بصحة جميع ما جاء في الكتاب مانع من الأخذ به، بما قدمناه في إجابتنا عن مشايخنا الإخباريين فيما تقدم حين دعوى عدم الحاجة لعلم الرجال في قولهم بقطعية روايات الكتب الأربعة صدورين، فإننا ذكرنا هناك إجابة عن مثل هذا الأمر. وعليه نقول ما أفاده السيد الخوي يكون مانعا بلحاظ هذا الجانب. أما إذا كان مصب البحث هو شهادة الكليني لصحة جميع روايات كتابه ومن ثم شهادة الكليني بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، فهذا لا ربط له بمخالفة الصدوق، لأن مخالفة الصدوق لا قيمة لها، إذ عمدة ما تفيده مخالفة الصدوق تعارض شهادتين مع بعضهما البعض. وننقض على سيدنا الخوي بما قال التزم به في تفسير القمي، حيث أن شهادة القمي بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه كما التزم به السيد الخوي أليس معارضا بشهادة أخرى لم يبن النجاشي على وثاقة جميع من وقع في أسانيد الكتاب؟ هل يكون هذا مانعا من تمامية العبارة؟ يقول السيد الخوي لا، عمدة ما كان يكون المقام من صوريات التعارض بين الشهادتين، مقامنا من هذا القبيل. إذا كان مصب البحث على أن الكلين يشهد بصحة جميع ما جاء في كتابه وبالتالي يشهد بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، فإن مخالفة الصدوق والتزامه بعدم صحة جميع ما جاء في الكافي فضلا عن نص الصدوق على تضعيف بعض رواة الكافي وتضعيف الصدوق لبعض روايات الكافي لا يمنع من تمامية دلالة العبارة. نعم في مقام العمل يستدعي حصول معارضة بين عبارة الكليني الدالة على الصحة مثلا والوثاقة وبين عبارة الصدوق الدالة على العدل، فحينئذ يكون ذلك سببا لعدم القبول بناء على ما هو المختار في حجية له في بناء على ما هو المختار في مقام التعارض. أما بناء على أن المقام غير ذلك فلا، فالنتيجة أن عبارة الصدوق أو خلاف الصدوق لا يفضح في شهادة الشيخ الكليني من قريب أو بعيد. إن شاء الله كلامي واضح. الشاهد الرابع والأخير الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة هو ذكر السيد الخوئي رحمه الله التالي، بأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة أيضا لم يكن مؤمنا بصحة جميع ما جاء في كتاب الكافي، ويشهد لذلك أن الشيخ الطوسي رحمه الله ناقش في كتابه التهذيب والاسترصاد مجموعة من روايات الكافي، وقد ناقش أسنادها وحكم بضعفها، وأيد السيد الكوري رحمه الله مدعاه من خلال ذكره لموارد أربعة في المقام، فذكر أربعة موارد تشير إلى مناقشة الشيخ الكوشي لروايات الكافي، وقد نص فيها على ضعف الأسناد. أجاب عن ذلك بعض مشايخنا أطال الله بقى في أصول علم الرجال بأربعة إجابات. هذه دعوة السيد الخوئي أو هذا هو الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله. وأجاب عن بعض مشايخنا في أصول علم الرجال بأربعة إجابات. الإجابة الأولى التي ذكرها في المقام قال بأن التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي إنما هو تضعيف في مقام علاج التعارض، فيثبت حينئذ نفي الصحة عن الخبر حين وجود المعارض له لا مطلقا، هكذا ذكر. وهذا الوجه لا يخفى ما فيه، لأن مفاد كلامه حفظه الله أن الخبر يكون ضعيفا بالنسبة إلى معارضه حتى لو كان صحيحا في نفسه لثبوت قرائن تدل على صدوره عن المعصوم عليه السلام، فهو مفيد للعلم لكن في نفسه، فمتى ما أضيف إلى غيره بحيث كان معارضا فإنه يسقط عن الحجية لكونه ضعيفا بمقتضى المعارضة. وعلى هذا يلزم أن يكون الخبر موصوفا بوصفين، ضعيف بلحاظ صحيح بلحاظ آخر، وهو يستلزم إطلاق الضعيف على الصحيح، وهذا الأمر لا يمكن الالتزام به بوجه من الوجوه. وإن كان ما أفاده حفظه الله مستفاد من كلام الشيخ الحر العاملي في الوسائل عند استعراضه لبيان معنى الصحيح والضعيف عند الإخباريين فراجع، هذا أولا. ثانيا نقول بأن التضعيف الصادر من الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة يشير إلى وجود ضعف وخلل في السند، ولذلك يعلم الشيخ الطوسي رحمه الله طرحه للحديث المعارض بكونه ضعيفا سندا، فإذا كان الأمر كذلك كيف يقال بأن من جاء التضعيف هو المعارضة؟ حينما يقول الشيخ الطوسي هذا ضعيف سندا فلا يصلح لمعارضة ما كان صحيحا، يشير إلى عدم دخول هذا الخبر دائرة الحجية، ومقتضى ذلك أن هذا الخبر غير حجة. فإذا منشأ التضعيف لا يعود إلى مسألة المعارضة، وإنما يعود إلى وجود خلل في السند صار مانعا من قبول هذا الخبر والالتزام بما أفاده وليس ما أفاده حسبه الله. شنو مبنى القدماء؟ إذا مبنى القدماء ينظرون للصحة بمعنى الترجيح يرجعون للجوال للسنة، هذا دعوة تحتاج إلى دليل. عجبا، أجل ما أسسناه من بحوث في بحث له الحاجة إلى علم الرجال وإثبات أن قدماء أصحابنا كان ديدنهم النظر إلى السند، وكان عندهم ملاحظة الأسناد، وكان في الإجابة عن دعوى الإخباريين. ماذا يفيد إذا كان التتبع في كلمات الشيخ يوحي بأن قدماء الأصحاب لم يكن ديدنهم النظر في الأسناد؟ تمت دعوى مشايخنا الإخباريين، وقد تقدم منا عدم تمامية هذه الدعوة إذ أقمنا عدة شواهد على أن قدماء أصحابنا كان ديدنهم النظر إلى الأسناد من كلمات الشيخ الطوسي نفسه. وليكن نسلم، لكن أحد موارد حصول الاعتبار وساقة الرواة، فهذا يستدعي النظر إلى الأسناد ولو في الجملة. تسلمون بهالمقدار ولو في الجملة، خب إذا لا يتم ما أفدتموه من إشكال. صار واضح؟ على أي حال هذا أيضا أمر. ثم لو سلمنا معكم بأنه هل يتصور أن شيخ الطوسي لعلاج التعارض ضعيف وليس سندا، وليس الخبر ضعيفا سندا، أو أن شهادة الشيخ الطوسي لضعف السند مدعاة لمطابقة الأمر بكونه ضعيفا سندا؟ كيف تكون كلا الروايتين معتبرتين بنظر الشيخ الطوسي وهو ينص على أن هذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصلح لمعارضة ما كان سليما سندا؟ أقول هكذا يعبر الشيخ يا شيخنا، هكذا يعبر الشيخ. وهذا الخبر أول ما فيه أنه ضعيف سندا فلا يصلح لمعارضة ما كان سليم الشك. ما معناته؟ ألا يعني أن الخبر الضعيف سندا لم يدخل دائرة الحجية؟ لأنه قد قرأنا في الأصول أن المعارضة فرح الحجية، حينما يقول أول ما فيه أنه ضعيف سندا فلا يصلح لمعارضة، يعني الشيخ ينفي تحقق المعارضة، ونفي المعارضة مرده إلى عدم دخول هذا الخبر دائرة الحجية. لماذا لم يدخل هذا الخبر دائرة الحجية؟ علل الشيخ بأن من شاء عدم دخول هذا الخبر دائرة الحجية كونه ضعيف السند فثبت المطلوب. صار واضح؟ وهذا لا ربط له بمسألة أن الحجة عند القدماء هو المعتبر أو خبر الثقة. فإذا الإجابة الأولى التي أفادها الشيخ الداوري حفظه الله ملاحظة بما ذكرنا. أجاب ثانيا عن هذا الشاهد بالتالي، قال إن مناقشة الشيخ الطوسي في بعض نصوص الكافي مناقشة مبنائية وليست مناقشة بنائية، وذلك لاختلاف مبنى الشيخ الطوسي عن مبنى الشيخ الكليني في علاج الخبرين المتعارضين. إذ أن ابن الشيخ الطوسي في علاج الخبرين المتعارضين ليس الترجيح، وإنما إذا دعا خبران فشيخ الطوسي يا شيخ الكليني يبني على التخيير بينهما. أما الشيخ الطوسي فمبناه أنه إذا تعارض الخبران واستقرت المعارضة فمبناه هو الترجيح. واحد، كذلك لو قال الشيخ الكليني بالترجيح فإنه يحصر المرجحات في الثلاثة المنصوصة، بخلاف الشيخ الطوسي فإنه وسع دائرة المرجحات فتعدى إلى أكثر من ذلك. ولما كانت المناقشة بين الشيخ الطوسي والشيخ الكليني مناقشة مبنائية فلا تكون مناقشة الشيخ الطوسي لروايات الكافي معتمدة أو مقبولة. هكذا أجيب. ويلاحظ على هذا الجواب بأن مجرد كون النقاش الصادر من الشيخ الطوسي نقاشا صغرويا مبنائيا لا يرفع غائلة الإشكال، بل عمدة ما يفيده نفي كون مناقشة الشيخ الطوسي مناقشة صناعية مناقشة فنية. أما أنه يثبت أن الشيخ الطوسي لن يناقش في روايات الكافي فمن أين؟ الدعوى أن الصدوق أن الطوسي ناقش روايات الكافي، سواء ناقش روايات الكافي على مبنى أم ناقش روايات الكافي على مبنى الشيخ الأنصاري، النتيجة أن الطوسي ناقش أو لم يناقش. إن قلتم ناقش ثبت المطلوب وتقرر الإشكال، إن قلتم لن يناقش كان خلاف الموجود خارجا من البرهان. فالنتيجة أن كون مناقشة الطوسي نقاش صغروي مبنائي ينفي فنية النقاش عن الشيخ الطوسي. أما أنه يرفع غائلة الإشكال فلا، بل الصحيح أنه يقوي إشكال السيد الخوي ويثبته. فالإنصاف هذا ليس جوابا. ثالثا، أجيب عن هذا الشاهد، إن الشيخ الطوسي نفسه قد استدل في بعض الموارد ببعض روايات الكافي، مع أنها بحسب الظاهر الروايات التي استدل بها الشيخ الطوسي، مع أنها بحسب الظاهر قابلة للمناقشة ولم يناقش الشيخ الطوسي فيها، مما يثبت عكس دعوى الشيخ الخوي. بمعنى لو كان الشيخ الطوسي لا يعتقد صحة جميع روايات الكافي لكان الأولى من الشيخ أن يناقش في الروايات التي تكون المناقشة فيها واضحة لا أن يعمل بها. عمل الشيخ الطوسي بهذه الروايات مع كونها قابلة للمناقشة والمناقشة فيها واضحة مانع من تمامية دعوى السيد القوي ضد سرور الشريف. ويجاب عن هذا الجواب ايضا او هذا الاشكال بانه عمدة ما يفيده هذا الجواب اثبات التناقض للشيخ الطوسي، حيث ان الشيخ الطوسي ناقض نفسه فناقش روايات الكافي مرتين وعمل بروايات الكافي القابلة للمناقشة مرة اخرى. فعمدة ما يفيده جوابه هاهنا اثبات التناقض للشيخ الطوسي ليس إلا، لكن هذا الجواب لا ينفي إشكال المستشكل، وذلك لأن من المحتمل أن يكون مورد أو منشأ عمل الشيخ الطوسي بالموارد القابلة للمناقشة كما ادعى بطل الشيخ الطوسي بمجموعة من القرائن دعت إلى اطمئنانه بصدور هذه الروايات، فلا ينفى إشكال المستشكل. بمثل هكذا جواب. رابعا، أجاب حفظه الله عن الشيخ الخوئي بأن الشيخ الطوسي لم يناقش روايات الكافي لأن نقاش الشيخ الطوسي لروايات الكافي قد انحصر في أربع روايات فقط، ومع انحصاره في أربع روايات الظاهر أنه لا يثبت مناقشة الشيخ الطوسي. وانت خبير بضعف هذا الجواب، اذ ان يكفي لخرم القاعدة وجود مورد واحد ناقش فيه الشيخ الطوسي فضلا عن اربعة موارد، وعليه ما اجاب به الاستاذ حفظه الله عن الشاهد الرابع باجوبته الاربعة، قد عرفت عدم نهوض شيء منها لدفع غائلة الاشكال. والتحقيق ان يجاب عن هذا الشاهد الرابع بعين ما اجبنا به عن الشاهد الثالث من انه لا بد من التفريق بين قطعية الصدور وبين الشهادة بصحة الروايات ووثاقة الرواة، فانما يكون الشاهد الرابع الذي ذكره السيد الخوئي مانعا لو كنا ندعي قطعية صدور روايات الكافي، اما اذا كان المدعى صحة روايات الكافي ووثاقة الرواة الواردين فيه فان ذلك لا يمنع من خلال هذا الشاهد لعين ما ذكرناه قبل قليل في جوابنا عن الشاهد الثالث من ان عمدة ما يثبته هذا الشاهد وجود معارضة بين شهادة الشيخ الطوسي وشهادة الشيخ الكليني، فعندها يرجع للمختار في المعارضة بين قولي الرجاليين. نعم لو كان المدعى قطعية صدور الكتب الاربعة لكان ما ذكر من الشاهد الرابع في كلمات بعض الاعاظم قدس الله نفسه الطاهرة مانعا من الالتزام بتمامية هذه الدعوة، والا فلا. فالنتيجة اذن ان ما اتعب السيد الخوئي رحمه الله نفسه الزكية في اثباته من خلال بيان عدم تمامية المقتضي وعدم تمامية عبارة الكليني لاثبات صحة جميع روايات كتابه وبالتالي وثاقتهم غير تام. والانصاف، تمامية دلالة العبارة على صحة جميع روايات الكتاب كما ذكر ذلك في اصول علم الرجال، لكننا نعقب كلامه بالتالي: الا انه لا يسعنا الاعتماد على هذا التصحيح وبالتالي البناء على وثاقة جميع الرواة، وذلك لان تصحيح الكليني رحمه الله لما كان خاضعا لمجموعة من الاسس الاجتهادية قد نختلف معه فيها، فلا يمكن التعويل على تصحيحه، ومن ثم الحكم بوثاقة جميع من وقع في كتابه من الرواد. هذا كله بحسب المقتضي، فتبين ان المقتضي لصحة جميع رواد الكتاب ووثاقة الرواة لصحة جميع روايات الكتاب ووثاقة الرواة تام لولا ما ذكرناه أخيرا. الكلام بعد ذلك في المانع، وهو تقريبا يؤول لبا لما ذكرناه نحن في المنع من التمسك بتصحيح الكليني. حاصل ما استشكل به على العبارة ليكون مانعا من الاخذ بها التالي: قالوا لا يخلو اخبار الكليني بصحة جميع روايات كتابه عن احد امرين: الاول ان يكون منشأ التصحيح الصادر من الشيخ الكليني رحمه الله يعود الى واجبية هذه الروايات لشرائط الحجية، وبعبارة اخرى يعود الى اثبات الشيخ الكليني كون هذه الروايات داخلة في دائرة الحجية لانطباق جميع ما يعتبر في شمول الحجية للخبر على هذه الروايات، فتكون حجة لاستجماعها لشرائط الحجية المعتبرة من كون هذا الخبر خبر ثقة مثلا او خبر عدل او ما شابه كما هو المحقق في محله هنا. فبناء على استجماع هذه الروايات لكافة شرائط الحجية تكون داخلة، فتكون شهادة الكليني بصحة جميع رواياته تكشف عن كون الكليني يشهد باستجماع رواياته التي أوردها في كتابه بجميع شرائط الحجية. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن يكون منشأ تصحيح الشيخ الكليني رحمه الله لتلك الروايات اعتماده على مجموعة من القرائن التي احتفت بتلك الأخبار فأوجبت الوثوق والإطمئنان بصدورها، فتدل حينئذ على صحتها. لا طريق لنا إلى إحراز الأول، وهي كون هذه الروايات مستجمعة لشرائط الحجية وواجدة إليها، بل هو معلوم العدم. والثاني لا ينفعنا ولا يفيدنا لكونه أمرا حسيا، إذ ربما لو وصلتنا تلك القرائن التي اعتمد عليها الشيخ الكليني لم تكن موجبة إلينا شيئا من قريب أو بعيد، فبالتالي لا يمكننا الاعتماد عليها، فلا حجة فيه بالنسبة إلينا لعدم معرفتنا بالقرائن التي لربما لو وصلتنا لما كانت مفيدة إلينا ذلك، مما يمنع من قابلية الاعتماد عليه. فإذن تصحيح الشيخ الكليني لما كان منحصرا في أحد هذين الأمرين، وقد عرفت عدم إمكانية الاعتماد على شيء من هذين الأمرين، كان ذلك بنفسه مانعا يمنعنا من الالتزام بصحة جميع روايات الكافي وبصحة وثاقة جميع أسناد الكتاب ولشهادة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بوثاقة جميع هؤلاء. هذا إشكال المانع. هل هذا الإشكال تام يمكن الركون إليه وبالتالي يمنعنا من الالتزام بصحة جميع روايات الكافي ووثاقة جميع رواته، أو لا يكون هذا الإشكال مانعا بل يمكن أن ندفعه ويمكن أن نجيب عنه؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين. في توثيقه قد بنى على أصالة العدالة، فكل ما صدر من العلامة من توثيق مبني على أصالة العدالة، لأن العلامة يبني على حجية خبر كل عدل إمامي، ويشهد بذلك ما ورد في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. أنقل عبارة العلامة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، ترجمه العلامة في القسم الأول من الخلاصة الذي جعله العلامة لمن يعتمد على روايته. قال رحمه الله: أحمد بن إسماعيل بن شمكة بن عبد الله أبو علي البجلي، عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفاضل محمد بن الحسين بن العميد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباشي، وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية، مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. هذه العبارة استشهد بها الشيخ القوي أو قال الشيخ القوي تشهد على أن العلامة يبني على أصالة العدالة. فإذا نحتاج البحث في جانبين أساسيين. جانب الأول، هل أن العلامة يبني على أصالة العدالة لكي يقال بأن العلامة جميع توثيقاته مبنية على أصالة العدالة فكل من كان إيمانيا يقبل خبره؟ النقطة الثانية، هل أن هذه العبارة دالة على أن العلامة يبني على أو أن العلامة يبني على أصالة العدالة أو لا؟ وقد نضيف نحن بعض الشواهد التي تؤيد مدعانا أو تؤيد مدعى الشيخوخي. الذي ندعي في المقام أن العلامة في النقطة الأولى أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة، وأن العلامة على خلاف ذلك، وعندنا على ذلك عديد من العبائر الدالة على عكس ما ادعاه الشيخ الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، وهذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله أولا وآخرا.